يكون كأنه رجع عن هجرته، وكانوا يكرهون الموت بالأرض التي هاجروا منها. وهذا هو الذي عنه سعد رضي الله عنه، أو الذي ذكره الراوي عنه، وهو أنه يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها. وقال رحمه الله سعد بن عفراء، سعد بن رحمه الله بن عفراء، ومن الذي ورد الروايات الأخرى سعد بن حولة، سعد بن حولة لأنه مات بمكة، وكان هاجر من مكة إلى المدينة، ولكن وافته المنية بمكة. ويرحم الله ابن عفراء. وقيل ان المقصود بن عفراء لعلها اسم امه، لعل عفراء اسم امه، الا فهو كما جاء في الروايات سعد بن خوله، كان هاجر ولكنه وافته المنية وهو بمكة. فانه صلى الله عليه يرحم الله ابن عفراء هنا، وفي روايات اخرى سعد بن حوله الذي كان يرحله فلما مات بمكه ولم يحصله ما حصل لغيره من موت المدينه، وسعد يكره ان يموت بمكه حتى لا يحصل له ما حصل لسعد بن حوله الذي مات بمكه. قال قلت يا رسول الله اوصي بمالي كله. قال لا، قال يا رسول الله اوصي بمالي كله، يعني سؤال، يعني هل اوصي بمالي كله؟ قال لا. قال قلت فالشطر، قال لا. قال قلت الثلث، قال فالثلث والثلث كثير. قال اوصي بمالي كله، قال لا. قال فالشطر يعني نصف، قال لا. قلت الثلث، قال فالثلث والثلث كثير، يعني ثلث جائز او سائر وهو كثير. وفسر ابن عباس رضي الله عنه كما سياتي في الحديث الذي بعد هذا ان الثلث او الوصيه بالثلث انه شيء كثير، وان الاولى ان ينصرف من الثلث الى ما دونه، كما جاء في الحديث الذي بعده ان الناس غضوا من الثلث الى الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصية بالمال كله فأبى، ثم النصف فأبى، ثم الثلث فقال الثلث والثلث كثير. دل هذا على أن الوصية إنما تكون في الثلث فأقل، وأن الأولى أن ينصف من الثلث إلى ما هو أقل منه، يقول أن الفصل منه كثير. قال قلت يا رسول الله أوصي بمالي كله، قال لا. قلت فالشطر، قال لا. قلت الثلث، قال فالثلث والثلث كثير. إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس بأيديهم. وإن هذا التعليق هذا تعليق فرق من البخاري. قلت من هذا أن كون الإنسان يحرص على أن يكون ورثتهم بعده أغنياء لا يكون بحاجة إلى الناس، أن هذا شيء مطلوب بالخير، يقول الإنسان يتصدق على غيرهم، يوصي لغيرهم، لأن الإحسان إليهم هو صدقة وفيه أجر عظيم، هو صدقة وصلة. وإحسان إلى الأقارب الوارثين، ولو أوصى لغيرهم ولم يحصل لهم الغنى صاروا بحاجة إلى الناس. وكل إنسان يدع ورثة أغنياء بما يخلفه لهم من المال

أهلنا الكلام قال له الثلث والثلث كثير, يعني من أعطي الثلث ما قال له النصف والنصف كثير, وإنما قال إن النصف كثير فنزل فقال الثلث, قال الثلث والثلث كثير, يعني أعطي الثلث هو كثير, أعطي الثلث هو كثير, ففيه إرشاد إلى الوصية به. وأما النصف فلم يأتي ما يرشد إلى الوصية به, وإنما الذي جاء الإرشاد به هو الثلث, لهذا قال فعمل الناس بذلك فكانوا يوصون بالثلث. ومن عباس رضي الله عنه كما في الحديث الذي قبل هذا قالوا أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. هذا قول البخاري ولا قول مسلم؟ أو قرآن قول أو غير كيف ترجع؟ إنما هو قول حجر واحد يجيب على إلا أتك الدعاء فليس بيني وبينك بيض, فلم يجد. فقال الشريف المشتري أنت أخلفت وقضى عليه. من هذا؟ وقال أيوب عن سيرين إن رجلا باع طعام قال إن لم آتك الدعاء فليس بيني وبينك بيع فلم يجد. فقال شريك المشتري أنت أخلفت فقضى عليه. كأن البائع كأن المشتري ما جاء في الوقت الذي يوم الأربعاء. لا. قال أيوب عن ابن سيرين إن رجلا باع طعام قال إن لم آتك يبدو قال المشتري إن لم آتك الأربعاء فليس بيني وبينك بيع فلم يجد. فقال الشريف للمشتري أنت أخذتك فقضى عليك. المشتري هو قال له أنا إذا ما أتيتك الأربعاء فليس بيني وبينك بيع, فما جاء المشتري. فقضى الشريف على المشتري هو السبب. نعم الشريف هو ما ذكر ذكر صوت يقول لعله يعني قضى عليه انه يعني ما هي بيع ليس مشتري, لكن هذا القول قضى عليه يعني كانه غرمه يعني هذا لا مش فاهم يعني ما تم بيع, يعني هذا الذي يعني هو يتجم بيع السوق قالوا انه يعني انه الا ما يحصل كذا وتوى ليس عشر يعني انت اللي خلصت نفسك من البيع وهذا الشرط كنا قضى عليه بالشرط اللي بيسوء فرضها على نفسه. قد رأي الجمهور أولى الزيادة ما السلام عليكم هنا نقول إن يعني قضية يعني المضرة اللي حصلت لي يعني هذه لا ثلاث هجر, فإما هذا الذي قاله شريح أو يغرم يعني ما يقابل يعني هذا الشيء, إذا كان هذا شيء كثير وأنه أكثر من العلب يعني يمكن يعني في حدود يعني ما خسر حدود ما تكلف. نعم نفس السؤال الأول نرجع للوصية. نعم إذا كان هذه الأبناء لا يحسنون شهادتين ولا يصلون هذين أقول هؤلاء ليسوا مسلمين اللي لا يحسنون شهادتين ولا يصلون ليسوا مسلمين يقصد يعني ورد لا ما يعرفون هؤلاء لا يعني مسلمون بالإنسية هذين هم مسلمون الذي لا الذي لا يحسن الشهادتين ولا يصلي ابدا هو ما يصلي ما يركع لله مش معنى يصلي جماعه الجماعه يعني امر اخر وانما الكلام على الصلاه ما يصلي الصلوات الخمس لا يركع الصلاه هذا مش مسلم هذا كافر ولا يرد لا يرد المسلم الكافر ولا الكافر المسلم قول سعد يا شيخ سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وانا اكره ان اموت من البلد الذي هاجرت منه هذا هل يدل على عظم من رجع من بعد الهجره؟ لا هل يدل على عظم من رجع من بعد الهجره؟ لا يدل على خطوره الرجوع من الهجره شرط الهجره يا شيخ هناك مساله رجل عنده امارتين وله ابن واحد فعندما مات جعل واحده للوقت للاوقاف والثانيه إذا البنت ماتت الثانية للبنت، وإذا ماتت ترجع ربها الثانية للأوقاف الثانية، يعني العمارة تكون للأوقاف بعد ما مات البنت. هذا وقف ولا وفية؟ هذا هو وصفة، هو وصفة بإنه يعني وفية بعد الموت ولا يكون منجل في الحياة؟ لا، وفية بعد الموت. إذا كان وفية بعد الموت فيوصى بالتلبس، لا يثبت إلا التلبس. وإذا كان وفية في الوقف في الحياة ينفذ، ينفذ الوقف. إن لم يكن له أقارب غير البنت هذه، هل يعطى لها كل ما عنده؟ نعم، يعني إن لم يكن عنده أقارب ترث المال كله فرضا ورد، تأخذ المال كله فرضا ورد، نصف فرض والباقي رد. ما روي عن عمر بن عبد الله قال جمع أولادها حينما بين زفافه وقال خير أباكم بين أن يتركهم خير أباكم بين أن يتركهم فقراء أو يدخل النار، اختار الأولى. هل صحيح هذا عنهم؟